بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مباحث التخصيص من كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة. وكنا بدأنا وشرعنا في الكلام عن المخصص المنفصل، وقلنا إن المخصص المنفصل قد يكون تخصيص كتاب، قد يكون تخصيصا يتعلق بالكتاب، يتوجه إلى الكتاب. فتخصيص الكتاب إما أن يقع بمخصص مثله مقطوع به، وإما أن يقطع بمخصص ليس مماثلا له في القطعية ولكنه مظنون. وهذا المخصص المظنون أحد أمرين، إما خبر الواحد أو القياس، كما سبق ذكره في كلام الشيخ رحمه الله. وسبق لنا الكلام عن التخصيص بخبر الواحد، ونشرع اليوم بعون الله وتوفيقه في الكلام عن التخصيص بالقياس. فالقياس الظني هو الذي جرى فيه الخلاف، أما القياس القطعي وهو الذي يقطع فيه بنفي الفارق فلم يجري فيه خلاف في أنه يخصص العام. والخلاف الذي جرى في القياس الظني على سبعة أقوال: قيل يجوز تخصيص العام بالقياس، وقيل لا يجوز، وقيل يجوز إن خصص العام بمخصص قطعي قبل القياس، فإن لم يخصص بمخصص آخر قطعي قبل القياس فلا يجوز تخصيصه بالقياس. وهذا مذهب الحنفية. وابن أبان، عيسى بن أبان تلميذ محمد بن الحسن، فهو أحد كبار الحنفية، وهذا هو مذهب الحنفية كما قال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله. والقول الرابع أن العام إن خصص بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس، وإلا أي إن لم يخصص أو خصص بمتصل لم يجوز تخصيصه بالقياس، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية. والقول الخامس أن القياس إن كان جليا جاز تخصيص العام به، وإن كان خفيا لم يجوز تخصيص العام به. والقول السادس لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله أن العام والقياس يتعارضان في الفرد الذي دل عليه القياس، فإن ترجح أحدهما على الآخر عمل بالراجح، وإلا فإنه يتوقف عن العمل بواحد منهما حتى يظهر ويتبين لنا مرجح. والقول السابع هو الوقف وعدم الجزم بشيء حتى يوجد المرجح، وهذا القول لإمام الحرمين والقاضي أبي بكر رحمه الله. وسنشرع الآن بقراءة كلام شيخ مشايخنا في تقرير المذاهب والاستدلال لها والرد عليها، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال رحمه الله: التخصيص بالقياس. نقل الإسنوي الاتفاق على أن القياس القطعي يخصص به العام من الكتاب والسنة المتواترة. وذكر الشيخ بخيت رحمه الله أن العطار، الإمام الشيخ حسن العطار، ذكر في حواشيه على جمع الجوامع قال: وهو ما كانت العلة فيه محققة أو قطع بوجودها في الفرع وانتفى الفارق بين الأصل والفرع قطعا. يقول الشيخ بخيت: وهو أشبه شيء بمفهوم الموافقة المساوي إن لم يكن عينه. إذن القياس القطعي وهو ما نفي فيه الفارق بين الأصل والفرع يخصص به العام بلا خلاف. وإنما الخلاف في القياس الظني، فمحل الخلاف هو القياس الظني. وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال كثيرة، أهمها ما ذكره البيضاوي رحمه الله، وهو سبعة أقوال. القول الأول وهو المختار للبيضاوي ونقل عن الأئمة الأربعة، قال الشيخ بخيت رحمه الله، طيب نذكر القول ثم نعقب ذلك بقول الشيخ بخيت. القول الأول أنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس، وحجتهم في ذلك ما تقدم في خبر الواحد من العمل بالدليلين. تقدم معنا في مبحث التخصيص بخبر الواحد أن أصحاب القول الأول القائلين بجواز تخصيص المقطوع به من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد استدلوا بأن تخصيص العام بخبر الواحد فيه عمل بكل منهما، من العام ومن خبر الواحد، لأن العام يعمل به فيما عدا الفرد الذي دل عليه خبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به فيما دل عليه من الأفراد. وعدم التخصيص بخبر الواحد فيه عمل بالعام فقط وإلغاء لخبر الواحد الخاص. ولا شك أن إعمال الدليلين معا ولو من بعض الوجوه خير من إهمال أحدهما، فيكون القول بالتخصيص هو المتعين. هذا الاستدلال الذي سبق ذكره عينه يصلح للاستدلال على التخصيص، تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. لكن لا بد من بيان أن مذهب أن قوله رحمه الله ونقل عن الأئمة الأربعة غير دقيق، فإن مذهب الحنفية كما يقول العلامة فقيه عصره شيخ فقهاء عصره محمد بخيت المطيعي أن المذكور في كتب الحنفية أن العام قطعي ولا يخص بخبر الواحد والقياس إلا إذا خص منه البعض بقطعي كما سيذكره في قول ابن أبان. ولما ذكر قول ابن أبان عيسى بن أبان قال هذا مذهب الحنفية وابن أبان منهم. القول الثاني لا يجوز مطلقا، وهو المختار للإمام الرازي وأبي علي الجبائي من المعتزلة. اختاره الإمام الرازي رحمه الله في كتابه المعالم في أصول الفقه، وبالغ في إنكار مقابله، مع كونه قد صححه، صحح المقابل وهو الجواز في المحصول وفي المنتخب. يقول الإسنوي رحمه الله وموضعها في المعالم هو آخر القياس، يعني ذكر هذه المسألة في آخر القياس ولم يذكرها في باب التخصيص. ومعرفة مظان المسائل نوع من أنواع العلم، فكم ومن هنا صعب كتاب الإمام البخاري رحمه الله، لأنه يورد الحديث في غير مظانه، وقرب كتاب الإمام مسلم رحمه الله صحيح مسلم لأنه يورد الحديث في مظنته. قال واستدل البيضاوي لهذا القول بدليلين. الدليل الأول أن القياس فرع والعام أصل له، لأن حكم الأصل في القياس لا بد وأن يكون، هذه الواو مقحمة كما يقول علماء العربية، لا داعي لها لا عمل لها ولا فائدة منها، زائدة في الكلام يجب أن تحذف منه، وهذا من الأخطاء الشائعة. لا بد أن يكون، لا داعي لزيادة الواو، هذه مقحمة لا فائدة منها، لأن حكم الأصل في القياس لا بد أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، لأن القياس لا بد له من دليل يدل عليه، ولا بد له من أصل يستند إليه، وحكم هذا الأصل لا بد أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع، ولا يثبت بالقياس لما يلزم عليه من التسلسل. يعني لا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس، لا بد أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل من نص أو إجماع، ولا يجوز أن يكون ثابتا بدليل هو القياس. لماذا؟ قال: لما يلزم عليه من التسلسل. إن كان حكم الأصل في القياس الثاني ثابتا بالقياس كذلك إلى ما لا نهاية، حكم الأصل ثابت بالقياس، وحكم الأصل الذي قبل الثاني ثابت بالقياس، وحكم الأصل الثالث في القياس الثالث، حكم الأصل في القياس الثالث ثابت بالقياس إلى ما لا نهاية، فهذا تسلسل. لما يلزم عليه من التسلسل أو الدور إن كان حكم الأصل في القياس الثاني متوقفا على القياس الأول، وحكم الأصل في القياس الأول متوقفا على الثاني، فهذا تسلسل. قال: والتسلسل والدور باطلان، فيكون حكم الأصل ثابتا بغير القياس وهو النص والإجماع. وهذا متقرر ومعروف أن حكم الأصل لا بد أن يكون ثابتا بغير القياس، وأن الأصل إن كان ثابتا بالقياس، إن كان ثابتا بالقياس فلا يقاس عليه، إنما يقاس على الأصل الذي ثبت، أخذ عنه هذا الأصل، أخذ عنه حكم هذا الأصل، فيصير ذاك الأصل أصلا لهذا القياس الأول والقياس الثاني. ومتى ثبت أن القياس فرع والعام أصل امتنع تخصيص العام بالقياس، لما يلزم عليه من تقديم الفرع على الأصل وهو غير معقول. يعني حاصل الكلام أن القياس فرع النص، وأن العام من قبيل دلالة النص، من قبيل دلالة المنصوص، من قبيل الدلالة المنصوصة الملفوظة، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ هذا ما لا يقبل. نوقش هذا بأن القياس صحيح هو فرع عن النص، لكن عن أي نص؟ هنا البحث. القياس فرع عن النص الذي أثبت أو أثبت حكم الأصل فيه، أثبت حكم الأصل فيه، أو النص الذي أثبت أن القياس حجة، ولكنه ليس فرعا عن العام الذي يراد تخصيصه بالقياس. فلدينا أصلان هنا: الأصل الذي ثبت به حكم المقيس عليه، والأصل الذي يراد تخصيصه بالقياس. فالأصل الذي ثبت به حكم المقيس عليه لا يجوز أن يقدم القياس عليه، لأنه يكون حينئذ من قبيل تقديم الفرع على الأصل. يعني لا يجوز أن يكر القياس على الأصل بالبطلان، لا يجوز أن يجعل قياس الأرز على الذرة أو الشعير مبطلا للذرة والشعير، لأن الفرع لا يثبت إلا بعد ثبوت الأصل، فكيف يكون مبطلا له؟ فهذا كلام سليم. إذن الأصل الذي ثبت به حكم المقيس عليه لا يجوز للفرع الناشئ عنه أن يبطله، ولكن الأصل الذي يراد تخصيصه بالقياس ليس هو الأصل الذي ثبت به حكم المقيس عليه، بل هو أصل آخر. فالقياس لا يقدم على أصله الذي ثبت حكم المقيس عليه به، بل يقدم على أصل آخر وهو العام الذي يراد تخصيصه به. قال: نوقش هذا بأن القياس فرع عن النص الذي أثبت حكم الأصل فيه أو أثبت، أو النص الذي أثبت أن القياس حجة، ولكنه ليس فرعا عن العام الذي يراد تخصيصه بالقياس، والممنوع أن يقدم الفرع على أصله الذي ثبت حكم المقيس عليه به. أما تقديم على غير أصله، على العام الذي يراد تخصيصه، هذا عام آخر، هذا أصل آخر لشيء آخر، فلا منع منه، فالدليل لا يثبت المطلوب. الدليل الثاني الذي استدل به الإمام الرازي في المعالم وأبو علي الجبائي من المعتزلة في منع تخصيص المقطوع به من الكتاب السنة المتواترة بالقياس، أن العام ظني ومقدماته أقل من مقدمات القياس، لأن العام من الكتاب والسنة المتواترة يحتمل النسخ كما يحتمل التخصيص، والقياس يحتمل ذلك بواسطة احتمال أصله لذلك، وما دام القياس فرعا فإن فيه ما في الأصل وزيادة على ما في الأصل. طيب كيف يحتمل القياس؟ هل يحتمل النسخ والتخصيص؟ لا يحتمل من حيث هو قياس، ولكنه يحتمل ذلك بواسطة احتمال أصله لذلك، لأن في الفرع ما في الأصل وزيادة. قال: ويزيد القياس يحتمل إذن النسخ والتخصيص كما يحتمل العام النسخ والتخصيص، ويزيد على ذلك أمورا أربعة. الأمر الأول أن يكون هذه احتمالات ترد على القياس تضعف القياس، تجعل القياس ظنيا. إيش هذه الاحتمالات؟ أن يكون حكم الأصل غير معلل، أن أصلا أنت جعلت الأصل معللا، ويعني كيف يبنى القياس، كيف ينشأ القياس؟ بادعاء تعليل الأصل، وبادعاء من يعني بادعاء أن الأصل معقول المعنى معلل غير متعبد به بحكمه. طيب هذا الأمر الأول. ثم بادعاء أن قد يسلم لك أن الأصل معلل، ولكن لا يسلم لك أن العلة هي ماذا، خصوص ما ذكرت. قد يقال للأصل علة ولكننا لا نعرفها، أو إن العلة التي ذكرتها غير صحيحة والعلة هي كذا وكذا، أمر آخر غير ما ذكرت. إذن لا بد من ادعاء تعليل الأصل، ولا بد من إثبات خصوص علة لهذا الأصل، علة خاصة أو علة معينة لهذا الأصل، ولا بد من إثبات تحققها في الفرع. أن الأصل قد يثبت كونه معللا، ويثبت كون علة معينة علته الخاصة، كون علة ما علته المعينة الخاصة به، ولكن لا يثبت أن تحققها في الفرع. فلذلك يرد على القياس هذه الأمور الأربعة: أن يكون حكم الأصل غير معلل أصلا، أو يكون معللا بعلة غير العلة التي دعيت في القياس، في هذا القياس، بل معللا بعلة أخرى. الأمر الثالث: أن تكون هذه العلة الموجودة في الأصل ليست موجودة في الفرع لجواز أن يكون المحل جزءا منها، وهذا التعليل بالعلة القاصرة. يقول: نعم الأصل معلل، والعلة هي ما ذكرت، ولكنها علة قاصرة لأن المحل جزء منها، لأن الأصل محل هذه العلة الذي هو الأصل جزء منها، فلذلك لا يجوز أن تعدي هذه العلة إلى غير هذا الأصل، لأن العلة مركبة حينئذ، ولا يمكن أن تعدي الأصل إلى غيره. المحل لا يمكن أن تعدي المعنى ماشي، لكن كيف تعدي المحل؟ وهذا ما ادعي في الذهب والفضة، أن علتهما الثمنية، لكن من حيث ذاتهما، فذات الذهب وذات الفضة في ربا البيع جزء من العلة، فلا تعد هذه العلة إلى غيرهما من الفلوس. طيب هل يجوز تعدية العلة القاصرة؟ المشهور أنه لا يجوز تعدية العلة، هي ما سميت قاصرة إلا لقصرها على محلها وعدم تعديتها إلى غير محلها إلى الفرع، ولكن ذكر أنه يجوز تعدية العلة القاصرة إن ظهر محل يقوم مقام المحل الأصلي. فهذا الأمر يدخل في مسألة علة الربا في الذهب والفضة، هل علتهما متعدية أو علتهما قاصرة؟ هل علة الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية فتتحقق هذه العلة في أي شيء جعل ثمنا، أو علتهما ذات ثمنية الذهب والفضة، ذات الذهب والفضة من حيث كونهما أثمانا للأشياء خلقة فلا يتعدى ذلك إلى غيرهما إن جعل ثمنا للأشياء؟ أيا كان، سواء لو قلنا بهذا إن العلة قاصرة ولا تتعدى لغير الذهب والفضة بحال من الأحوال، وهذا لا يسلم، يعني فيه نزاع وفيه بحث، لو سلمنا هذا فإن القول بعدم جريان الربا في البنوك الحالية بناء على قول الشافعية هذا خطأ وتضليل، لأن هذا الأمر إنما يذكر في ربا البيع، في ربا البيع، أما ربا القرض فإنه يجري في كل شيء سواء كان ذهبا أو فضة أم غيرهما من الأشياء. ربا القرض غير ربا البيع، هذا الخلاف إنما هو في ربا البيوع، أما ربا القرض فيجري في كل شيء. فلا يجوز نقل الخلاف في علة ربوية الذهب والفضة ليعمم في جميع أنواع معاملات الربا بيعا كانت أم قرضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الحديث وإن كان ضعيفا معمول به بمقتضى حكمه بإجماع العلماء، وهذا الإجماع نص عليه عدد من الأئمة، ابن حزم وابن قدامة وابن تيمية والنووي وغيرهم من أئمة العلم نصوا على أن ربا القرض يجري في كل شيء ولا يختص بالذهب والفضة، وإنما هذا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، هذا في بيع، في علة في ربا البيع، في ربا البيع الذي ينقسم إلى أقسامه الثلاثة: ربا النساء، وربا الفضل، وربا إيش اليد. هذه أقسام الربا الثلاثة: اليد والفضل واليد والنساء، هذه أقسام لربا البيع. وهذا الذي جرى فيه الخلاف بين الظاهرية حيث قصروا الربا في الأصناف الستة، والشافعية حيث جعلوا العلة قاصرة في الذهب والفضة، وغيرهم من العلماء اختلافهم في علة هذا في ربا البيع. أما ربا القرض فهو يجري في كل شيء، والذي يجري في البنوك هو نوع من أنواع القروض. شيخ، المقصود لجواز أن يكون المحل، يعني يقصد محل العلة اللي هو الأصل، يعني نعم. الأمر الرابع أن تكون موجودة في الفرع، ولكن في الفرع مانع يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه. قد يكون الأمر معللا، وقد تكون العلة هي عين ما ذكر في القياس، وقد لا يكون الأصل جزءا من العلة، محل الحكم جزءا من العلة، ولكن يمنع من وجود هذه العلة في الفرع مانع، فلذلك لا يثبت التعليل، ومن هنا يضعف القياس. فلا بد إذن لصحة القياس من بيان العلة وثبوتها في الفرع وانتفاء المعارض عنه، فكل هذا يجعل القياس ظنيا، يجعل القياس ظنيا. نعم، هي شروط صحة القياس. نعم، لا يصح القياس إلا إذا تجاوز هذه العقبات الأربع. وحيث كانت مقدمات القياس أكثر كان الخطأ فيه أكثر، لذلك حتى هذه العقبات يذكرها المناطق في تضعيف قياس التمثيل. يقولون إن قياس التمثيل لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن لوجود هذه العقبات الأربع. وحيث كانت مقدمات القياس أكثر كان الخطأ فيه أكثر، فيكون الظن فيه أضعف من الظن المتحقق في العام. فلو خصص العام بالقياس للزم من ذلك تقديم الأضعف على الأقوى وهو باطل، فتم ما نقول وهو أن القياس لا يخصص أو لا يخصص العام. جميل جدا. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أن هذا ليس مضطردا. من الذي قال لك إن القياس أضعف من العام؟ ومن الذي قال إن مقدمات القياس أطول وأكثر من مقدمات العام فيكون احتمال الضعف فيه أكثر؟ هذا ليس مضطردا، فقد تكون مقدمات العام أكثر فيكون الظن فيه أضعف من الظن الموجود في القياس، فيكون تخصيص العام بالقياس في هذه الحالة لا مانع منه، فيكون دليلكم منقوضا بهذه الصورة. كيف تكون مقدمات العام أكثر؟ يقول الشيخ الإمام الإسنوي رحمه الله: وذلك بأن يكون العام المخصوص كثير الوسائط، أي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم، ويكون العام الذي هو أصل القياس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قليل الاحتمالات، بحيث تكون مقدماته مع المقدمات المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام المخصوص. إذن لدينا عام مخصوص ولدينا عام هو أصل للقياس، تمام؟ فيكون العام المخصوص كثير الوسائط، أي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم، ويكون العام الذي هو أصل القياس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قليل الاحتمالات. يعني كثرة الوسائط وقلتها راجع إلى الأسانيد. أيضا يكون قليل الاحتمالات بحيث تكون مقدماته، هذا مقدمات أصل القياس، بحيث تكون مقدماته مع المقدمات المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام المخصوص. نحن عم نتكلم عن العام من الكتاب أو من السنة المتواترة. نعم. يكون طول الصلاة وكل السندات ما يأثر. كيف ما يأثر؟ لأنه متواتر. لا، هي كثرة الوسائط. لأنه القرآن خلاص متواتر، كثرة الأسانيد وقلتها طول السنة علو السنة ما يأثر، وكذلك السنة متواترة، المفروض أنه الاحتمال هذا يكون عام المخصوص كثير الوسائط. يعني هذا صحيح، ما دام قلنا إنه متواتر فكثرة الوسائط وقلتها لا تؤثر، لكن احتمالات الفهم هي اللي ممكن تؤثر. بكل حال يعني أنا يعني وقفت إنه كيف سيكون مقدمات العام أكثر، يعني هذا معروف إنه مقدمات القياس أكثر، فيعني نقلت كلام الشيخ تبركا به، لأنه فعلا يعني ادعاء أن مقدمات العام أكثر صعب، إلا إن يعني أعيد ذلك إلى احتمالات المخلة بالفهم. لذلك الوجه الثاني، سلمنا أن مقدمات العام أقل من مقدمات القياس دائما، هذا هو المعروف يعني، لكننا نقول إن القياس أرجح من العام، يعني فيخصص العام بالقياس، من حيث إن العمل به، يعني هو إن القياس أرجح من العام، يعني يقصد الشيخ مش إن القياس أرجح من العام هكذا، لا، يقصد إن العمل بالقياس أرجح من العمل، هذا ما يقصده الشيخ يعني. مش إن القياس أرجح من العام هكذا بإطلاق، لا، يقصد إن العمل بالقياس في هذه الحالة بحيث يكون مخصصا للعام أرجح من العمل بالعام بحيث يلغى العمل بالقياس. من حيث إن العمل به فيه إعمال للدليلين بخلاف العمل بالعام وحده، فإن فيه إهمالا للقياس، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. القول الثالث: إن خص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه بالقياس، يعني هذا العام كان جبلا راسخا فجاء صخرة صماء، فجاء يعني جاءت مطرقة قوية، جاءت يعني فدكت هذه الصخرة، جاء زلزال، جاء مخصص قطعي فهز من ثبات ورسوخ هذه الصخرة الصماء التي لا تؤثر فيها المعاول. هنا إذن إن خص، فهنا بعد أن اهتز، وهذا يعني في دنيا الناس إنه بعض الناس يكون يعني كما حصل في كان ما يجرؤ أحد أن يتكلم في حافظ أسد أو في غيره من الحكام، فلما تجرأ أحدهم ودفع ثمنا غاليا تجرأ الناس صار الكلام عليهم أسهل فيما بعد، لكن يبقى الفضل للمتقدم يعني. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسلمة، شفيت النفس قبل التندم ولكن بكى قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. فصاحب الصرخة الأولى دائما يكون له الفضل، لأنه يهز الثبات والاستمرار والصمود الذي كان عليه أو الاستقرار الذي كان عليه الحال قبل. فهذا إن خص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه بالقياس، لأنه صار ضعيفا قد هز وضعف فيجوز، وصار ظنيا فيجوز حينئذ أن يخصص بالقياس، لأنه يخصص حينئذ ظني بظني. وإن لم يخصص العام قبل ذلك لا يجوز تخصيص القياس، لأنه يكون حينئذ تخصيصا لقطعي بظني، وهذا لا يجوز، القطعي ثابت ما يبالي بالظني ولا يلتفت إليه ولا يتأثر به. هذا القول لعيسى بن أبان، وهذا ليس خاصا بعيسى بن أبان بل هو مذهب الحنفية كما يقول الشيخ بخيت رحمه الله، وعيسى بن أبان منهم. قال: قد علمت أن مذهب ابن أبان هو مذهب الحنفية، هو المعتمد عند الحنفية وهو منهم، ابن أبان منهم، وأن قصر العام بالمتصل الذي هو غير المستقل ليس بتخصيص، فلا يجوز التخصيص بعده بالقياس ولا بخبر الواحد، كما أنه ليس بنسخ. وأما الخاص المنفصل وهو المستقل إن كان متراخيا فناسخ، وإن كان مقارنا ولو حكما فهو المخصص دون غيره، فهو الذي أجاز ابن أبان بعد تخصيصه والتخصيص فيه بالقياس، كما أجاز التخصيص بخبر الواحد وهو مذهب الحنفية. الحاصل مذهب الحنفية أن المخصص إما مستقل، كما نعلم عندنا نحن الجمهور أن المخصص إما مستقل وإما منفصل، المستقل هو الصفة والشرط والغاية والاستثناء. طيب، التخصيص عندهم بالمستقل لا يعد، أو القصر، خلينا لا يعبرون بالتخصيص، القصر بالمستقل يعني التقييد، خلينا نقول التقييد بالمستقل لا يعد عندهم تخصيصا ولا نسخا، لا يعدونه لا تخصيصا ولا نسخا. جميل جدا. الآن التخصيص أو التقييد بالمنفصل، القصر أو التقييد سميه ما شئت، بالمنفصل إما أن يكون هذا المنفصل مقارنا مستقل، إما أن يكون مستقلا، إذن التخصيص بالمنفصل المستقل لا يشترط فيه أمران، إما أن يكون منفصلا وأن يكون مستقلا. فهذا المنفصل إن كان مستقلا مقارنا فتقييده للعام تخصيص، وإن كان مستقلا متراخيا فنسخ. إذن التخصيص عندهم أو القصر بالمتصل ليس بنسخ ولا تخصيص، وأما قصر العام بالمنفصل وهو المستقل، لأنه إحنا المنفصل إنه هو المستقل، فإن كان متراخيا عن المخصص عن العام المخصوص أو المخصص فهو ناسخ، وإن كان مقارنا له فهو مخصص. والمقارنة إما أن تكون حقيقية أو حكمية، تكون المقارنة حكمية إن جهل التاريخ. فالحاصل أن المخصص عند الحنفية يشترط فيه أمران: أن يكون منفصلا، والمنفصل هو المستقل يعني، وأن يكون مقارن. لذلك عبر بعضهم عنه بالمستقل المقارن. أما التخصيص بالمنفصل اللي هو المستقل المتراخي أو القصر بالمخصص المتراخي فهو نسخ عندهم، وهذا بخلاف مذهب الجمهور. فعندهم إن خصص العام بمستقل مقارن قطعي فيجوز أن يخصص بعد ذلك بالقياس، وإن لم يخصص بمستقل مقارن ولو حكما فلا يجوز أن يخصص بالقياس. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول لعيسى بن أبان، غير أن الإسنوي قيد هذا القول بما قاله عيسى بن أبان في الخبر، خبر الواحد، وهو أنه لا بد أن يكون مخصص العام قبل القياس قطعيا، كما شرحت أنا الآن قبل قليل. قال: ولكن ظاهر كلام البيضاوي وصاحب جمع الجوامع أن هذا الشرط غير مطلوب في تخصيص العام بالقياس. لا يشترط أن يكون المخصص الأول قطعيا، يكفي أن يكون ظنيا وإن كان غير مجدل في التخصيص، هذا كنوع من أنواع الحجب، إن هو يحجب وإن كان لا يرث. بعض أنواع الحجب ممكن يحجب وإن كان لا يرث. فقال: وقالوا في الفرق، ما طيب لماذا اشترطت في المخصص الأول في خبر الواحد أن يكون قطعيا ولم تشترط في التخصيص بالقياس في المخصص الأول أن يكون قطعيا؟ قالوا: إن القياس أقوى من خبر الواحد، فلا يشترط في الأقوى ما يشترط في الأضعف، ولذلك فلا يجب أن يكون المخصص الأول قطعيا. وقد استدل عيسى بن أبان بما استدل به في خبر الواحد، ونوقش دليله بما نوقش به الدليل هناك، فتذكر ما قيل هناك. طيب، القول الرابع: إن خصص العام بمتصل أو لم يخصص أصلا لم يجوز تخصيصه بالقياس، وإن خصص بمنفصل جاز تخصيصه به، وهذا القول لأبي الحسن الكرخي، وقد استدل الكرخي بما استدل به في خبر الواحد، ونوقش الدليل بما نوقش به هناك، فلا داعي لإعادته. القول الخامس: إن كان القياس جليا بأن، كيف يكون القياس جليا؟ تصوير، هذه الباء التصوير، بأن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع. مثال ذلك: قياس العبد على الأمة بجامع الرق ليثبت له تنصيف الحد في الزنا كما ثبت لها ذلك، لأن الفارق بينهما هي الذكورة والأنوثة وهي غير مؤثرة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا نص في الإيماء. طيب إذا أتى العبد بفاحشة فهل عليه نصف ما على الحر من العذاب؟ قال: يقاس العبد على الأمة بجامع الرق فيثبت له تنصيف الحد، ولما كان الرجم لا يتنصف فلذلك لا يرجم العبد، بل يجلد حتى لو كان ثيبا حتى لو كان محصنا، لأن الفارق بينهما هي الذكورة والأنوثة وهي غير مؤثرة في الحكم. يعني إذن إن كان القياس جليا جاز تخصيص العام به، وإن كان القياس خفيا بأن لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار ليثبت له التحريم كما يثبت في الخمر، حيث لم يقطع بنفي تأثير الفارق لجواز أن يكون كونه خمرا هو المؤثر، لأن التحريم قد يكون لكونه خصوص كونه خمرا، خصوص كونه عصير العنب الذي هو الخمر، قد يكون التحريم لعموم كونه مسكرا. فإن كان خصوص كونه خمرا قد يكون لا يقطع بنفيه، لا يقطع بنفي الفارق بين عصير العنب ونبيذ التمر، لأن الفارق بين ما بين عصير العنب وبين نبيذ التمر لا يقطع غير مقطوع بنفيه، لجواز أن يكون التحريم بخصوص كونه خمرا، وهذا عند الحنفية معمول به، النص وارد في عصير العنب خاصة فيحرم كثيره وقليله، أما غيره فيحرم إن أسكر ولا يحرم إن لم يسكر. قال: وإن كان القياس خفيا لم يجوز تخصيص العام به، وهذا القول لابن سريج من الشافعية. ووجهة ابن سريج أن القياس الجلي قطعي، فتخصيص العام به تخصيص للظني بالقطعي وهو جائز لا شيء فيه، أما القياس الخفي فهو ظني، بل قال بعض العلماء بإنكاره، ومع كونه ظنيا فالظن فيه أضعف من الظن بالعام. هكذا عندكم؟ فلو خصص العام بالقياس في هذه الحالة لزم من ذلك العمل بالأضعف مع وجود الأقوى وهو باطل. ويجاب عن ذلك بأن القياس يرجحه على العام أن فيه إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. القول السادس وهو لحجة الإسلام الغزالي: العام والقياس متعارضان في الفرد الذي دل على القياس عليه، متعارضان في الفرد الذي دل عليه القياس، فإن ترجح أحدهما على الآخر عمل بالراجح منهما، وإن تساويا لم يعمل بواحد منهما فيه، بل يتوقف عن العمل بواحد منهما فيه حتى يوجد المرجح. ووجهته في ذلك أن العام بمقتضى وضعه يتناول جميع الأفراد، ومقتضى هذا أن يثبت حكمه لكل الأفراد بما في ذلك الفرد الذي دل عليه القياس، والقياس يعارض هذا العام في الفرد الذي دل عليه، حيث يقضي بثبوت حكمه في هذا الفرد، فلا يكون حكم العام ثابتا فيه. والعام ظني الدلالة كما أن القياس ظني الدلالة، فإن قلنا إن الظن في العام أقوى لأن الاحتمالات الموجودة فيه أقل من الاحتمالات الموجودة في القياس، كان العام أرجح من القياس، فيعمل بالعام على عمومه ولا عبرة بالقياس لكونه مرجوحا. وإن قلنا إن الظن في القياس أقوى من الظن الموجود في العام لأن دلالة القياس على هذا الفرد الذي دل عليه أقوى من دلالة العام عليه، لجواز أن يكون المراد من العام غير هذا الفرد، لأنه ما من عام إلا وقد خص، فقد يكون عاما مرادا به الخصوص، يكون العمل بالقياس هو المطلوب، وحينئذ فلا يعمل بالعام في هذا الفرد، وإنما يعمل به في غيره من الأفراد. يعني الإمام غزالي يبين أن القياس ظني، والعمل بالقياس ظني، والعمل بالعام أيضا ظني، ولو قلت رجحت القياس فيجب أن تعمل بالقياس، لو رجحت العام جعلت الظن في العام أقل من الظن في القياس فيجب أن تعمل بالقياس، وإن قلت إن الظن فيهما متساو، الآن بعد أن أبدأ احتمال رجحان القياس وأبدأ احتمال رجحان العام جاء إلى احتمال تساويهما، تعين الوقف وعدم العمل بالدليلين في هذا الفرد حتى يوجد المرجح فيعمل به. لذلك يقول إذا وجد ما يرجح القياس يعمل بالقياس، إذا وجد ما يرجح العام يعمل بالعام، إذا لم يوجد ما يرجح أحدهما فيتوقف لتساويهما. نعم، يعني لم يعطي حكما عاما، وإنما جعل الأمر راجعا إلى المرجح. فإن فقد المرجح أو وجد مرجحان متعارضان تساويا فلا يجوز العمل حينئذ بالقياس، ولا يخصص العام، ولا يعمل حينئذ بالعام، لأنه يلزم ترجيح أحد المتساويين بدون مرجح وهو باطل. ويناقش هذا بأن القياس أرجح من العمل، العمل بالقياس يعني هو الأرجح من العام دائما، لما فيه من العمل بالدليلين معا، والإعمال خير من الإهمال. الشيخ بخيت باعتباره حنفيا يقول يعني حتى يعني له عبارة أنه حديث الإعمال، قصة أنه يعني عمدة الجمهور والشافعية أنه الإعمال خير من الإهمال. يقول له ماذا يعني ينبغي أن نقف عنده حتى سماه حديث الإعمال، يعني قصة يعني السالفة اللي يعني سمعتونا ياها ليل نهار، نعم يعني بالعام صرعتونا فيها، صرعتونا دوشتونا بها. قالوا أما حديث إعمال الدليلين فقد علمت أن الترجيح مقدم عليه، وأنه لا يجمع بين الدليلين إلا إذا تعادلا، لا يصار إلى الجمع بين الدليلين إلا إذا كان الدليلان متعادلين متساويين، فنصير إلى الجمع بينهما، فإن الجمع بينهما خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما. طيب، لكن وجود المرجح لأحدهما على الآخر يوجب على المجتهد أن يعمل بالراجح. لذلك عند الحنفية عندهم الجمع، عندهم الترجيح مقدم على الجمع. في مراتب التعارض، عند التعارض عندهم الترجيح مقدم على الجمع، لأن الترجيح وجد ما يقتضيه، والجمع لا يصار إليه إلا بعد تعادل الدليلين وتساويهما. فيصار إلى الخروج من هذا التعادل والتساوي بالجمع. فالشيخ يقول علمت أن الترجيح مقدم على الجمع، أنه لا يجمع بين الدليلين إلا إذا تعادلا، وهنا لم يتعادلا، هكذا يدعي الشيخ يعني بناء على ما تقرر من حنفيته رحمه الله. قال القول السابع الوقف وعدم الجزم بشيء حتى يوجد المرجح فيعمل به، وهو الإمام الحرمين، أيضا يضاف القاضي أبو بكر الباقلاني. عفوا الأحناف إذا كان الحديث في مستوى واحد كل من واحدهم متراخي لا يجمع بينه، وعندهم الترجيح، الترجيح يقدم على الجمع. يعني هذه الحجة، هذا الشيخ اللكنوي في كتاب الأجوبة الكاملة عن الأسئلة العشرة الحافلة، اللي علق عليه الشيخ عبد الفتاح مغدة رحمه الله، تعليقات الواسعة المطولة، التعليقات الحافلة على الأجوبة الكاملة، الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة، أحد مباحث أو أحد الأسئلة هو مبحث الترجيح أو مبحث التعارض بين الدليلين، وهذا يبحث في المصطلح ويبحث في الأصول ويبحث في أكثر من فن يعني. فأورد الخلاف بين الجمهور والحنفية وتوسع ومال على الرغم من كونه حنفيا إلى ترجيح مذهب الجمهور بناء على أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. لماذا نصير إلى الترجيح مع إمكان المصير إلى الجمع؟ الجمع بين الدليلين فيه عمل بهما، وهذا خير من العمل بأحدهما. إذا أمكن الجمع العمل بالدليلين ولو من بعض الوجوه فهذا خير من العمل بأحدهما وإهمال الآخر، لأن كلا من الدليلين كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كلام الله الذي أنزل وأورد للعمل به. فتكثير الأدلة وإعمالها مقدم بالاتفاق على إهمالها، لكن الحنفية ينازعوننا في أن ذلك موقوف على عدم وجود مرجح، وأن العمل بالمرجح واجب، فلما وجد المرجح منعنا من الجمع بين الدليلين. وعندهم أيضا مسألة في غاية الأهمية تجعل طريقهم مختلفا عن طريق الجمهور، وهو أن العام قطعي عندهم بخلاف العام عند الجمهور فهو ظني. قال القول السابع: ووجهته في ذلك أن الأدلة متعارضة، بعضها يقضي بالعمل بالعام والبعض الآخر يقضي بالعمل بالقياس، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فكان الوقف أسلم حتى يوجد المعين لأحدهما فيعمل به دفعا للتحكم. ويجاب عن ذلك بأنه لا معنى للوقف، لأن المرجح للقياس موجود، وهو أن فيه إعمالا للدليلين، وهو خير من الإهمال. تنبيه: المعروف عن الحنفية كما يؤخذ من كتبهم أن دلالة العام قطعية، وأن المخصص لا بد أن يكون مقارنا، يعني لو قال الشيخ لا بد أن يكون مستقلا مقارنا لكان أولى، يعني الشرط كما قلنا أن يكون مستقلا يعني مخصصا منفصلا مقارنا، وأن المخصص لا بد أن يكون مقارنا فلا مستقلا مقارنا فلا والمقارنة قلنا ولو حكما بأن جهل التاريخ كما يقول الشيخ بخيت رحمه الله، فلا يجوز فيه التراخي عن العام في الزمن، فإن تراخى عنه كان ناسخا له، وأن الذي يسمى بالمخصص هو المنفصل دون المتصل، هذا لا يعدونه مخصصا أصلا، المتصل هذا ليس بمخصص عند الحنفية، لا يسمونه مخصص، يعني عندنا ينقسم مخصص إلى متصل ومنفصل، أما عند الحنفية فالمتصل لا يعد مخصصا أصلا، لأن المتصل عندهم يسمى عندهم بالشرط أو الغاية أو الاستثناء أو الصفة، هذا لا يعد من قبيل قلنا التخصيص ولا من قبيل النسخ، هو نوع من أنواع التقييد، نوع من أنواع القصر، قصر العام على بعض أفراده. وأما الشافعية فالمعروف عندهم ما يخالف هذا كله، فينبغي ملاحظة ذلك عند الكلام في المسائل الخلافية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.